كانت اسمية ولا حرفية تحتاج تفتقر إلى صلة متأخرة عنها عن الموصولة مشتملة على ضمير مطابق لها يسمى العاي إذا كان الموصولة هذا اسما، أما إذا كان حرف فلا يحتاج إلى ضمير. الشيخ هذا طليق محمولة، طليق هنا نكرة يا شيخ وعلى تفعيل محمولة كيف يكون حالة شيخ؟ ليش ما تكون حالة؟ ليش؟ كيف الجملة بعد نقرأ الصفات على معارف أحوال حال. كيف حال؟ هذا حال في التمر وين بعد النكرات يا مسكين؟ نكر هنا ما هنا طريق أه؟ مو نكرة؟ ها؟ طريق مو نكرة؟ طريق نكرة ولا مو نكرة؟ لا نكرة حس ولكن هذا وصف الجملة وقعت قبله ما وقعت لا الجملة وقعت قبله حتى ينتبه لي بطل لا لكن محمول الشيخ كيف يصير؟ محمول هذا كلامك كامل ها حرف تنبيه ذا مبتدا طريق خبره ما تحميل لنا هذا الجملة حال طب حلي أول الطريق هنا مؤول بالمفعل وهو محمول أي محمول أنا قلت صلي لا ما يحمل خلاص نمشي هذا واضح أنا ما تكلمت وتفتقر كل الموصولات اسمية يسمى العاية أول لا أخي لا تسخر هذا واضح واضح الصورة إما جملة ولو كيف أقول أسمع يا حبيبي والصلة إما جملة الجملة معروف في اللسان العربي إما جملة اسمية فعلية معروفة أو جملة وأشرتها هذه الجملة التي تكون صلة بالموصول مشترط فيها أن تكون خبرية لا طلبية ولا إنسانية لا يجوز أن تقول جاء الذي يضربه ولا تعجبي طلبية إنشائية يعني ما هو معنى واحد لا إنشائية تكون خبرية التمني هذا والإنشاء خبرية وإنشائية والترجي وهذا طلب كل واحد منها طلب لا اللي يشرف بين الطلب والإنشاء أي ملا قلت له الإنشاء إلا هي الطلب نعم لا الذي ليته هو صالح هذا إنشاء لا يجوز لا يكون صلة للموصول إلا إذا كانت خبرية خبر معنى لفظية ومعنى ترسى بلاغة يا شيخ والله لا تستمر ولا تمشي يوم الاثنين البلاغ واضح ولا معهودة ايش تكون خبرية معهودة معهودة لله في مقام التهويل والتفخيم فيحصل إبهامها معهودة معناه معلومة عند المخاطب يعني نعم كما جاء كجاء الذي قام أبوه والمبهمة عند التفكير فغشيهم من اليم ما غشيهم ولا يجوز أن تكون إنشائية مثل بعتك ولا طلبية كضربه ولا تضربه كمان هنا فرق يا شيخ بين الإنشائية والطلبية هو هذا في سوء يقول له أفضل ولا تعجبي واضح ولا تضربه كمان إن هذا النهي وإما شبهها شبه الجملة المراد من الظرف الجر وهي ثلاثة الظرف المكاني والجار والمجرور التامان نحو الذي عندك والذي في الدار وتعلقهما في استقر محلوف اشترط هذا والصفة الصريحة هي الثالثة لأجل نعم معناه الخالصة للوصية وخارجة الصفة التي عرضتها الوصية مثل الصاحب. صاحب هذا اسم فاعل، اسم فاعل صفة، ولكن عرضتها الاسمية. هذا وكذلك الأبطح، الأبطح في الأصل المكان المتسع، ولكن عرضتها الاسمية صار علم على المكان الذي ينزل فيه الحجاج إذا نزلوا من الحج. واضح ولا؟ تختص بالالف واللام. 165. اه 165 عنده. 65. وتعتص الالف واللام. الموصول الذي هو الف واللام. ها؟ يعتص بالصفة الصريحة. كضارب كاسم الفاعل. ضارب اسم المفعول المضروب. وحسن صفة المشبهة ولكن فيه خلاف. فيه خلاف؟ نعم. بخلاف ما غلبت عليه الاسمية. كأفطح. كما قلت لكم أجرع وصاحب وراكي وقد توصلوا بمضارع. الأبطح فإنه في الأصل وصف لكل مكان منبطع من الوادي ثم غلب عليه على الأرض المتسع. وأما الأجرع فإنه في الأصل وصف لكل مكان متسع ثم غلب على اسم الأجرع، الأجرع على اسم للأرض المستوية من الرمل التي لا تلبس، لا تنبت شيئا، لا تنبت شيئا. وأما الصاحب فإنه في الأصل وصف للفاعل ثم غلب على صاحب الملك. أين يا صاحب الجلالة؟ هو هذا. وأما راكب فإنه في الأصل وصف لكل فاعل الركوب سواء كان مركوبه فرسا أم حمار أم غيره. ثم غلب على راتب الإبل. راتب هذا راكب الإبل جهل نقلت هذا نقلت من الصيفة إلى أشهد العالمية. لا صار اختصت بالإبل إلى غلب هذا الغلبية على راكب الإبل. راكب الإبل دون غيره فتوصى له طالب. وقد توصل ال، وقد توصل ال بمضارع كقوله تقول الشاعر ما انت بالحكم ترضى حكومته. الترضى ال بمعنى الذي شيخ ما تدغم هنا الترضى أه؟ يقال ما انت بالحكم ترضى حكومته. الترضى حكومته الترضى قال له كمان شدد هذا الترضى يعني في الادغام فجعلها يعني جاء شمسيه اذا جعلها قمريه يقول الترضى ونحن نحفظها بالترضى. ايش حرف الناس الشمسيه؟ حرف الشمسيه وكلاهما جائز لكن راشد الحرف التاء هذا من الحروف الشمسيه ولا القمريه؟ هو هذا الترضى. كيف تقرا البيت ما انت بالحكم ايش؟ ترضى حكومة الترضى ولكن الترضى عزيز ايش المعلم؟ ترضى زي في الشمس ترغب. ما فهمتها شوف هذا زاده وهذا ايش بينه؟ ايش بينه؟ تشديده وعدم ايش بين الترضى والترضى؟ كله بمعنى واحد الذي ترضى حكومته. ان هناك سواء شمسية كان الشمسية ولا قمرية بمعنى الذي. لكن إذا كان أمثل قطع جعلنا قطع يعني البيت ينكسر لازم تكون شمسية. أوه؟ البيت يعني من حيث العروض يعني إذا قلنا ما يستقيم البيت إلا إذا جعلنا يعني قمرية شمسية. لا ما ينكسر أبدا ما أنت بالحكم اللي ترضى حكومته. فين فين الانكسار؟ ما أنت بالحكم اللي ترضى حكومته ليس فعل تم فعل ما في لازم يكون يتم شمسي ما؟ ولا يبقى صباحي ولا يحفظ ذلك عند ابن مالك بن ضرورة جعله ذات عند ابن مالك ولا يختص ذلك عند ابن مالك بالضرورة. فصل. ويجوز حذف العائد المرفوع. العائد على ثلاثة أقسام: المرفوع، عائد الموصول، عائد الموصول، المنصوب، المجرور. المجرور ينقسم إلى قسمين: المجرور المخفوض بلا ضافر، المخفوض بحرف الجر. كلها تكلم ابن مالك الآن دخلنا فيه. اسمع فصل. ويجوز حذف العائد المرفوع إذا كان إيش مبتدأ مخبرا عنه بمفرد. فلا يحذف في نحو جاء اللذان قام إذا كان فاعلا، واضح؟ ولا إذا كان النائب فاعل جاء اللذان ضربا. إيش السبب؟ إيش السبب؟ هذا عمدة، ليس مبتدا ولا مخبر. عمدة، فاعل يحذف والنائب فاعل كمان لأنه غير مبتدا. ولا في نحن جاء الذي هو يقوم، الآن كان خبره جملة، لأنه إذا حذف هنا ما ندري محذوف ولا غير محذوف، لأن الباقي بعد ذلك يصلح أن يكون صيغة كاملة. هذا معنى هذا يريد يعني ابن هشام قول ابن مالك وأبو أن يختزل إن صلح الباقي لمسلم. هي لا يلتبس المحذوف، لا لأنه لا يعرف محذوف ولا أيوه. لأن الكامل الباقي بس يصلح أن يكون صيغة. وكذلك لا يجوز كمان حذفه في نحن جاء الذي هو صدان، لأن الخبر هنا غير مفرد، فإن حذف الضمان لم يدل دليل على حذفه، إذ الباقي بعد الحذف صالح لأن يكون صيغة كاملة بخلاف الخبر المفرد. ولكن إذا كان الموصول غير أجل، وأما إذا كان الموصول أجل يجوز حذفه مثل قوله تبارك وتعالى لنزعنا من كل شيعة أيهما أشد. الخبر هناك مفرد وهو أشد، ولكن حذف العائد هو وهذا يختص بأجل من الموصول. وما غير أجل لا أجل إلا نادرا، وأجازه الكوفيون كمان. واضح؟ هذا هي غير أي يستطر الوصل إلا كما في هذا في هذه الآية: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. الصلة هناك خالق، كان الخبر مفرد ولكن الصلة هناك خالق، خالق بالجر والمجرور. وهو الذي هو إله في السماء، معبود في السماء ومعبود في الأرض. هذا مثال جملة لم تطل، الصلة لم تطل، قالت هنا لم تطل، قالت هنا بالجر والمجرور في السماء، هذا المقدم، هذا يعني معبود لإله. نعم إله بمعنى معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. واضح؟ أي هو إله في السماء أي معبود فيها. ولا يكثر الحسن في صلة غير الأجل، لا يكثر إذا كان الخبر مفرد، إلا إن طالت الصلة. أيوة تماثل. وشدت قراءة بعضهم تماما على الذي أحسن، وحذف العائد هناك ما طالت الصلة، هو أحسن على الذي هو أحسن، الخبر مفرد لا طيب. ما طالت الصلة. والموصول كمان ليس أي، ولكن وما إذا كان أيًا أجود حفظ ولو لم تطل الصلة كما في هذا البيت. ونادر كما قوله يسقى الشاعر: من يعنى بالحمد لم ينطق بما سفه، بما هو سفه. والكوفيون يقيسون على ذلك، يقول القياس. ولكن الأحسن مذهب البصري. البصري أسهل مذهب الكوفي. ويجوز حذف المنصوب. الآن خلصنا من المرفوع الآن. دخلنا في المنصوب يا إخوان. دخلنا في عائل الموصول ذكر منصوبا. ويجوز حذف المنصوب إن كان ولكن بشروط. إن كان متصلا وأن يكون ناصبه وناصبه فعل ووصف غير صلة الألف واللا. والفعل هذا تام سن. أما إذا كان ناقصا كأن يكون خبر كان لا يجوز حذفه. إن انتصب بفعل ووصف مثل قوله تبارك وتعالى ويعلم ما تسرون وما تعلنون. بين للعال بسيط هذا يا ولد. بين للعال علم له. ويعلم ما تسرون وما تعلنون. هذا عادي ما شاء الله. لا حسب ما يعلم وسع مضارع ما تسرون ما موصولية ايش وقعوا في الاعلى؟ مبتدا مبتدا تارو الصغير مفعول به. ها مفعول به ايش ايش عابه مفعول به منصوب مبني على ايه؟ مبني على السمو في محل مصر. طيب ويعلم ما تسرون تسرون فاعل مضارع مرفوع بايه؟ بيت سلوك النون. سلوك النون ولما؟ لانه فاعل خمسه. وين الفاعل؟ الواو جماعة. وين العائل الآن؟ محذوف ضمير. والتقدير سرونه. ويعلموا ما تسرون اي ما تسرونهم وما تعلنون. تمام. في بعض الناس يقولون ان العائل الضمير اللي هو واو جماعة. ايه؟ العائل يقال لا يقدر انما الضمير واو جماعة. لا كان يعني هذا لك عائل الموصول. عائل الموصول ايوه عائل الموصول واو الواو يقول واو ايوه كذابه يا صاحبي لان العائل الواو هذا راجع الى المخاطب نحو سيلم يا صاحبي يا صاحبي قل لهم اتقوا الله لا تقولوا في القرآن بآرائكم. لكن بما نقول هذا الذي بعث الله ورسوله. إن العائد محذوف. هذا الذي. لأن العائد هذا الضمير المستتر هو الراجع إلى الموصول. ما. وأما الضمير في تسيرون راجع إلى المخاطب. يا شيخ. لكن ما يجوز ما هنا يا شيخ مصدر حرفي. موصولا حرفيا. يعلم إسراركم. خليه هذا نحن مثل له بأن تكون ما إحنا نقول يجوز ولا ما تجوز نسأل ما نقول ما يجوز إذا جعلته هذا ما يحتاج للعالم أي ما يحتاج نقول يعلم إسراركم ليش نعم إسراركم إعلانكم في المعنى هذا في العربية يجوز هذا لكن ما فيها شاهد هنا لكن هل تجوز أن تكون ما هنا حرم منصوب إيه؟ موصول حرفيا أيه؟ ما يعني ما إذا جعلته موصول حرفيا إن كان قال في ذلك يأتي اللغة أنا ما أقول في القرآن ولكن هذا الظاهر أنها اسمي ولكن نزهة اللغة يجوز ذلك ما تسرون معناه يعلموا سركم وما تعلنون ويعلموا ما يعني إعلانكم سركم وجهكم وقوله ما الله موليكا فضل فحما ذنه بيسا أيا أعرف الجملة هذا وأعطينا فيها الدليل من يعرف الجملة السنجيطي أعرف طبق الكتاب إن فيه إعراب ما نافيه يا أخي الله إن لا طبق الكتاب أي لا تقول شيء أسكت الآن أنا أعطيتك يعني مهلة واستعجل ما في زايد يا زايدة شو هذا زايد؟ ما في الله مولي ما الله موليك يا شنجتي والله موليك فحمالنه فضلا فضلا فضلا فحمالنه به فما لدى غيره نفع ولا ضر الهات صحيح أعرف الله ما الله ما الله ما مبتدا الله اسم الجلالة مبتدا هاني ها اسم مبتدا هاني موليكا موليكا خبر مبتدا هاني بين خبر ما جملة ها نعم فضل هاي الجملة هذا ايش وين صلتهما وين صلتهما محلوف صلتهما وين موليك الله موليك هي صلتهما طيب وين العايد العايد محلوف واتخذ موليك هو نعم هذا الآن هاي موليك وهو هذا منصوب ولا مجرور العايد المحذوف هذا مجرور بلا إضافة ولا منصوب هذا مفعول هاني مفعول هاني الموليك وين المفعول الأول لياي موليك الكاف موليك الكاف فاضية الكاف موليك طيب ما الفرق بينهما بين الضميرين ما حل كاف هذا موليك للخطاب بعد معه ولكن ايش محلوها محلوها في الاعراب نعم مبني على الفتح محل نصب مفعول اول مبني على الفتح في محل نصب مونيكا يا مضاف اليك ولكن في محل نصب في محل جر ويجوز في محل جر ونصب نعم نعم يجوز الاثنين هذا انت اقول لك القواعد العربية دقيقة لانه مجرور بالاضافة من نوري نوري اسم الفاعل ومنصوب كمان محلا لانه مفعول من اول لنوري واما الثاني هذا ما في ما اضيف اليه نوري فلذلك منصوب بالوصف هذا مفعول انسان فضل ايش اعلمه خبر فاع محل شاهد طيب من حيث المعنى يا شيخ من حيث المعنى من الاخذ ومن الماخوذ من حيث المعنى بخلاف المفعولين لا الكاف هذا هو الاخذ بخلاف الجاء الذي اياه اكرمته بخلاف الجاء الذي اياه اكرمته ليش ما يجوز هل يجوز هناك حذف العائل ولا ما يجوز جاء الذي اياه اكرمته جاء الذي ما يجوز إياه وكرمت ليه؟ ما ليه؟ إن الخبر لا لأنه إنه هو هذا بخلاف إذا كان منتصب منفصل لا منفصل أنه يوقع في الإلباس هنا أو جاء الذي إنه فاضل أو كأنه جاء الذي كأنهم أسدون هل يجوز حذف العائد هناك ولا ايش؟ ما يجوز ليه؟ لغة الالتباس يا اخي اترك الالتباس من هم انت سمعت الزهراني هذا اتبعته لا انا قلت في الاول ده لا انت ذيك لا لان ما تاتي لا لانه قال لك ابن مالك متصل في عائد متصل فخرج العائد المفصل ما هو للباس ولا الأول للباس يا شيخ أبدا ما في لأن الأول يا شيخ منفصل فيهم أنه متصل في الأول في الأول الذي جاء لا أنت الذي إياه أكرمته يجوز حذفه فضلا الحذف ما فيها الباس في لبس يا شيخ في الحذف أبدا فيهم أنه متصل أكرمته فيهم أنه متصل يا شيخ زي ما قال أنت بالمرة جدال عندك هذا يعني أضيعت في القواعد أنت بمالك في عائد متصل وخرج المنفصل ماذا لك ما قال لك الإثبات ولا الإثبات وأنت جبت القاعدة وكذلك جاء الذي كأنه أسد الناسب ليس ولا أسفة أنا أقول لك الناسب فيه أو أسفة أنا ما تحذف إن وكأن إلا شذوذا نعم يا شيخ كذا النحويين قالوا العله لا أخي ما قال الحين بهذا من هو خلنا التصريح على هذا الشيء. أنا ما قال لك هذا ولو قال لك هذا الكتاب ما نتبعه. خلاص نترك يا قول خالد الأزهر قول محمد يا أقول لك أنت بالله أقول لك تبغي أقول لك تطيع نفسك. طيب جزاك الله خير يا شيخ. فهمت سلم القواعد قبل أن تدل وتحكم الآن على القواعد وأنا للبات الذي جاء الذي قال. طيب ماشي ماشي أسأل الكلام جاء الذي ضرب. طيب ماشي ماشي ماشي وكذلك جاء الذي كأنه أسد لا يجوز لأنه منطوب بالحرس. أيوة ليس فعل لذلك قال لك فعال بمتصل إن اتصل بشعر أو وصف ليس بفعل ولا وصف ولا جاء الذي أنا طالبه لما لما لا يجوز حكوه هنا جاء الذي أنا طالبه جاء الذي أنا طالبه شوف الشروط تقدمت عكس ما تقدمها لأنها مقرون لأن اسم الفاعل هذا مقرون بأن لا يجوز حذف آتي وشذ قوله وشذ قوله من مستفيد في الهوى تو أضغط كتاب أسألنا من مستفيد بالهوى من مستفيد بالهوى محمود عاقبتي محمود عاقبتي يعني بالحركتين هذا في البيت إذا قلنا من مستفيد مستفيد بالهوى محمود عاقبتي إيش أعرض محمود هنا لا لا تاني. لا انت طالع في الكتاب انا ما ابغى اجي خلاص هذا الصندوق هذا هو الذي ما عنده الكتاب طبق الكتاب ضميته انا ضميته لا محمد الامين اللي صندوق يعني من مستفز بالهوى محمود عاقبتي هيا من مستفز بالهوى محمود عاقبتي بالرفع بالرفع بالنصر هيا وجه وجه عندنا يا شيخ لا مش عندك ولا عن ألا إما أن تكون ما حجازية أيوة أو تلمية وهذا شنو جيت تحت ولكن فين العاي فين الشاهد في البيت بل مستفز الهواء هذا شاهد مشاهد العاي ما في هذا شاهد شاهد شاهد شاهد فين أقران الألف واللام لا نحن نبغي العاي وين العاي نحن هون شذوذ والتقدم المستفزون وين الفاعل إذا ايش هو الفاعل الهوى ايوه الهوى هو الفاعل الهوى ايوه فاعل الصيغه هو الفاعل ايوه وين الفاعل؟ ها؟ الهوى هو الفاعل. ها؟ هو الفاعل مستفز. الفاعل. الهوى هو الفاعل. الذي يستفزه الهوى. ها؟ ما الذي يستفزه الهوى؟ هو هذا هو هو هو الفاعل. محمودة أو محمود. لا لغة بني تميم. لغته. لغته بني تميم محمود عاقبتي لغته بني الحجازيين محمودة واعمل ولا ما هذا أعمال الناس أهل الحجاز يقول بالماري أهل الحجاز الحاقوا بليسامة إن عدمت إلا وإن مقدمة ذو خبري وحزم منصور الفعل قال كثير الماري قال وحزم منصور الفعل كثير أنت يا موسى السنة هذه تبغى تضيع نفسك لأن أنت ما تحضر قواعد كسر الغياب أول تكون هنا السنة هذه بالمرة ما أدري وصبح ولذلك لتعرف نفسك وتشوف نفسك تعيش لا لا أول ما كنت ضعيف أول فاهم تمام حتى أنت فاهم ضيع ضيع ضيع أحمد الرجل لكن السنة هذه السنة هذه كل إذا عمل الإنسان عمل يشوف عمله وحذف المنصوب وحذف منصوب الفيل كثير وكذلك وحذف منصوب الفعل كثير ومنصوب الوصف قليل. هذا يرد على ابن مالك لأن ابن مالك أطلق على والحذف عنده كثير من جديد لعائد التصيب وينتصب بفعل المصيب كما نشوفه. ويجوز الآن دخلنا في العائد المجرور ويجوز حذف المجرور بالإضافة يجوز حذف العائد الموصول المجرور بالإضافة.